بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 137 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 29 من شوال 1413 هجري الموافق 22 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة المباركة القليلة في ألفاظها الكثيرة في معانيها ومغازيها، لقد جمعت أسسا وقواعد جذرية ينبغي على كل مسلم أن يفقهها أولا، ثم أن يطبقها على نفسه في حياته كلها مهما تطورت وتغيرت. أول ذلك أن الله عز وجل أعطى حكما عاما لجنس الإنسان والبشر، فقال فيهم إنهم لفي خسر، ثم استثنى من هذه القاعدة الكلية أن البشر كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا. والكلام في هذه الفقرة الأولى من الاستثناء طويل، وطويل جدا، لأنه يقوم عليه الأركان المعروفة من الإيمان: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث. ثم يدخل في هذا الإيمان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا الأمر الثابت عنه في آية قرآنية أو في حديث نبوي متواتر أو في حديث صحيح أحد، لا فرق بين هذا وهذا وهذا. يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما ثبت عن الله ورسوله، هذا مجمل الإيمان، ويدخل فيه ما تعلمون من الخلاف القديم بين أهل السنة وبين الفرق الضالة من المرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وإن كانوا يختلفون في نسبة انحرافهم ونسبة ضلالهم عن الإيمان العام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الاختلاف الواقع في الإيمان بين بعض الفرق المذكورة آنفا وبين أهل السنة هو هل الإيمان يدخل فيه العمل الصالح أم لا يدخل. مذاهب، ولسنا الآن في صدد الكلام التفصيلي على الخلاف حول هذا الإيمان، وإنما فقط ألفت النظر إلى أن المرجئة ومنهم مع الأسف الحنفية اليوم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان لا يدخل فيه العمل الصالح، لا يدخل فيه العمل الصالح، هكذا يقول المرجئة قديما والحنفية حديثا. ولا ينبغي أن يفهم أحد أنهم ينكرون فرضية العمل الصالح، لا، ربنا عز وجل يأمر المسلمين أن يعدلوا في إصدارهم أحكامهم على الناس، وبخاصة إذا كانوا من المسلمين. فالإيمان عند أهل السنة تعريفه إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أما عند المرجئة والحنفية اليوم فالإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان فقط، أي لا يدخلون الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان. قلت آنفا لكن لا ينبغي أن يفهم أحد أنهم لا يأمرون بالأعمال الصالحة التي أمر الله بها، حاشاهم من ذلك، لكنهم لا يجعلون من تمام الإيمان العمل الصالح. وهذا من الأخطاء التي ترتبت من وراء قديما. سبب مثل هذا الخطأ عدم توافر السنة مجموعة عند بعض الأئمة السابقين هذه السنة التي تبين للناس ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك نجد في القرآن الكريم رب العالمين كلما ذكر الإيمان قرن به العمل الصالح، فقال هنا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما اقتصر ربنا عز وجل على قوله الذين آمنوا، وإنما عطف على ذلك قوله وعملوا الصالحات. لذلك فلا يتم ولا يكمل إيمان المؤمن إلا بشيئين اثنين: الأول العلم، أن يعلم الإنسان ما هو الإيمان وما هو العمل الصالح. فإن كثيرا من الناس يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأعمال يظنونها صالحة وهي في الواقع لا تقربهم إلى الله زلفى، بل قد تبعدهم عن الجنة مسافات كثيرة جدا. لذلك فلا بد لمعرفة الإيمان والعمل الصالح من العلم بالكتاب والسنة، ولا ضرورة بنا أن نذكر أنه ليس كل مسلم مكلفا أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لكنه مكلف إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما ولو بطريقة السؤال، كما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يعيش الإنسان هكذا في هذه الحياة كأنه خلق عبثا لا يدري شيئا عن الإيمان فضلا عن العمل الصالح، فهو يعبد الله عز وجل على جهل، فهذا إيمانه لا يكون كاملا حتما، بل قد يكون إيمانه على خطر بسبب جهله به كما جاء في الكتاب والسنة. فإذا العلم هو الذي يتقدم الإيمان والعمل الصالح، لذلك قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر العبارة، لكن الحقيقة أن المقصود أمته عليه الصلاة والسلام، فحينما قال تعالى في الآية السابقة فاعلم أنه لا إله إلا الله، الخطاب إليه لفظا لكن المقصود به أمته معنا. ومثل هذه الآية آيات كثيرة في القرآن الكريم يعرفها أهل العلم، من ذلك قوله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يخشى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم على الأقل من أن يقع في الكبائر، أفلا يكون معصوما من أن يقع في الشرك الأكبر؟ لا شك أنه معصوم من ذلك. إذن حينما خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية الثانية لئن أشركت ليحبطن عملك، إنما يعني أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف يشرك المؤمن بسبب الجهل بالعلم؟ هو السبب. ولذلك قال تعالى محذرا المؤمنين من أن يدخلوا في الأكثرية التي صرحت بها الآية القائلة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهل في المسلمين اليوم المؤمنين بالله ورسوله من يصدق عليه هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ الجواب نعم، على الأسف الشديد الجواب كثير من المسلمين من الذين يصلون ويصومون ويحجون إنهم مشركون، إما شركا أكبر أو على الأقل شركا أصغر. في الأمس القريب سألني سائل هاتفيا، قال لي: أنا والحمد لله اعتمرت، ولما زرت الرسول عليه السلام أصابتني خشية، أصابتني رهبة. قلت له: وحينما صليت في المسجد الحرام وطفت حول الكعبة هل شعرت بشيء من ذلك؟ فلتلجلج في الجواب، ثم صحح الموقف لفظا وندار بأنه أصابته الخشية بين يدي الرسول عليه السلام أكثر مما حينما يقف بين يدي الله يصلي وبخاصة في المسجد الحرام. لذلك فمن الإيمان بالله حقا ألا تخشى إلا الله عز وجل، ولا تطمع إلا فيما عند الله عز وجل، ولا ترهب إلا الله عز وجل. فهذا، وعليكم السلام، فهذا من الإيمان الذي يدخل في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. وهدفي الآن هو الدندنة حول وعملوا الصالحات، فالعمل بالصالحات يتطلب العلم كما قلنا أولا، ثم يتطلب صفتين أخريين مذكورتين في تمام السورة المباركة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو أن ترى أخا لك يعمل عملا باطلا فيصعب عليك أن تنصحه مراعيا لخاطره، هذا ليس من الإيمان الذي هو من صفات الناجين من الخسران، بل من صفات المؤمنين التواصي بالحق. ولذلك كان من وصايا الرسول عليه السلام السبع لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تأخذك في الله لومة لائم. فهذا التواصي بالحق يكاد يكون مفقودا اليوم بين المسلمين إلا عباد الله منهم المخلصين. هذا التواصي بالحق من تمام العمل الصالح. إذا رأيت مسلما يسيء صلاته، إذا رأيت مسلما يسيء عبادته، يسيء خلقه، يسيء معاملته للناس، فعليك أن تنصحه وأن توصيه باتباع الحق وأن لا يعيش مع الباطل. هذا أمر أخل به جماهير الناس. والشيء الذي أردت الوصول إليه في التعليق على هذه السورة هو ما جاء في سؤال أحد إخواننا عن ما يصيب المسلمين من الاضطهاد والضغط وربما التعذيب وربما القتل كما يقع وكما صار ذائعا شائعا مع الأسف ما يصيب إخواننا المسلمين في الجزائر ثم في ليبيا من الحكام الفجرة الظالمة، من محاربتهم دون ما يحاربون به الملحدين. فطلب السائل المشار إليه آنفا وصية وجهها إلى أولئك الإخوان المقيمين في تلك البلاد. فوصيتي قبل أن يعلن الكفر قرنه وعداءه الشديد للمسلمين في تلك البلاد، حينما كان يبلغنا أنهم لا يستطيعون الجهر بالدعوة دعوة الحق، قلنا لهم: عليكم أن تهاجروا إلى بلاد إسلامية تتمكنون فيها من القيام بشعائر دينك، من القيام بشعائر دينكم. أما وقد اشتد الضغط واشتد الكرب فقد تأكدت الهجرة اقتداء بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة أولا، ثم من مكة إلى المدينة النبوية ثانيا. لا يفهمن أحد من قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا يفهمن أحد أن الهجرة قد انقطعت. ينبغي أن تعلموا، وهذا من العلم الواجب تعلمه كما أشرت إليه آنفا، أن العلم قبل الإيمان. يجب أن تعلموا أن الهجرة هجرتان، هجرة رفعت وهجرة بقيت وهي مستمرة إلى يوم القيامة. الهجرة التي رفعت هي التي يعناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأخير: لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة إلى المدينة، هذا معنى الحديث، لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح. كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة واجبة على المسلمين المقيمين هناك تحت ضغط الكفار، ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح، أؤكد لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح، مع أنه قال هذا فقد أبقى حكما كان مرتبطا مع الهجرة إلى المدينة، أبقى هذا الحكم إلى آخر وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لا يجوز للمهاجر من مكة إلى المدينة إذا حج أو اعتمر أن يتخلف هناك في مكة أكثر من 3 أيام، محافظة على جهاده في هجرته من مكة إلى المدينة. فلا ينبغي أن يحن إلى وطنه الأصيل، وإنما يقضي حجه ويقضي عمرته ويبقى في مكة 3 أيام ثم يعود أدرجه إلى المدينة. هذه الهجرة هي التي رفعت، أما الهجرة الثانية فهي مستمرة إلى يوم القيامة كما جاء في بعض الآثار، وهي من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف أن الهجرة ماضية كالجهاد إلى يوم القيامة. فالهجرة لا تنقطع من بلد يعذب فيه المؤمنون ويضغط عليهم ويمنعون من إعلان شعائر دينهم، لا يجوز لهم البقاء في ذلك المكان، بل عليهم الهجرة، وبخاصة المسلمين الذين هداهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر كالألمان مثلا والبلجيك والهولنديين وأمثالهم. هؤلاء إذا هدى الله بعضهم فلا يجوز لهم البقاء في بلاد الكفر، وإنما عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ ليتعلموا دينهم، لأنهم إذا بقوا هناك فسوف يظلون لا يفهمون من الإسلام إلا شيئا قليلا جدا جدا. وإذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا في بلادهم بلاد الكفر عليهم أن يهاجروا، فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين هاجروا من بلاد الإسلام، وأستغفر الله من قولي هاجروا، والصواب أن أقول المسلمين الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر، على هؤلاء من الواجب الآكد أن يعودوا أدراجهم إلى بلدهم المسلم، لأن من أسلم من الكفار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، فكيف لا يهاجروا إلى بلاد الإسلام المسلمون الذين سافروا من بلادهم إلى بلاد الكفر والضلال. ولذلك من الانحرافات القائمة اليوم سفر كثير من المسلمين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، نقول هذا كحكم شرعي. أما قد يكون هناك أفراد مضطرون للسفر من البلد الإسلامي إلى بلد الكفر، فهذا نحن لا ندندن حوله، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورات تقدر بقدرها وهي لها أحكام خاصة. إنما القاعدة أنه لا يجوز للمسلم أن يدع بلد الإسلام إلى بلاد الكفر إلا لضرورة قاهرة. فإذا كان هناك بلد أصيب المسلمون فيه من حكامهم، فهؤلاء عليهم أمران اثنان. الأمر الأول ما أشرت إليه آنفا، أن يهاجروا من ذلك البلد الذين يظلمون فيه من قبل حكامهم إلى بلاد إسلامية أخرى، ولا يزال والحمد لله بعض هذه البلاد لا تزال فيها بقية من خير، وهي خير بكثير من تلك البلاد التي يكلف المسلمون فيها بأن يكفروا بالله ورسوله ولو كفرا عمليا. أما إذا قيل بأنهم لا يستطيعون الهجرة، فأنا أقول هنا ربنا عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، والحديث الصحيح يقول ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا لم يستطع المسلم الضعيف المضطهد لم يستطع أن يهاجر من بلده، حينئذ نقول عليك أن تدرع بالصبر، لأن من تمام السورة السابقة الذكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإما الهجرة، وصل بنا الكلام إلى قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا إنه يجب على الضعفاء من المؤمنين الذين يضطهدهم الحاكم الفاسق أو الكافر فلا يدعه يتمتع بشعائر دينه، قلنا بشيء من البيان والتفصيل أنه يجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد إسلامي يتمكن فيه من القيام بواجباته الدينية. أما ماذا يفعل من لم يستطع الهجرة، فأنا أقول إن كلمة لا يستطيع أو من يقول لا أستطيع أن أفعل كذا في كثير من الأحيان توضع في غير محلها. فهو مثلا قد لا يستطيع أن يسافر بالطائرة فيقول لا أستطيع أن أسافر أي بالطائرة، لكننا نقول يمكن أنه يستطيع أن يسافر بالسيارة. ثم قد يقول أيضا إنه لا يستطيع أن يسافر بالسيارة، وهكذا نتنزل معه في دفع كل احتمالات التي يتكئ عليها في تبرير قوله إني لا أستطيع أن أهاجر من هذا البلد المظلوم هو فيه. نقول آخر شيء، لا يستطيع أن يركب موتور رجل، أن يركب رجليه وأن يقطع المسافات الطويلة. أنا أقول قد وقد، أي قد يستطيع. حينئذ لا يجوز لمن كان شابا قويا أن يعتل بأنه لا يستطيع أن يسافر بالطائرة بالسيارة بالدابة، وهو يستطيع مثلا أن يسافر على رجليه لأنه شاب قوي. فإذا سدت كل هذه الوسائل وكل هذه الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد، حينئذ ماذا نقول له؟ اصبر، ما في هناك علاج إلا أن يأمر نفسه بالصبر وأن يتذكر ما جاء حول ذلك من النصوص في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن كما يقال آخر الدواء الكي. إذن سدت طرق الهجرة حقيقة وليس مجازا كما صورنا أو بينا آنفا. إذن سدت الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد، فليس له إلا كما قلنا من قبله أن يتدرع بالصبر وأن يتذكر أجر الصابر على بلاء الله عز وجل وقضائه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ضراء يعني ما يضره، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يود أهل العافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قرضت بالمقاريض بالمقص. يود أهل العافية الصحة والعافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قرضت بالمقاريض. لماذا؟ لعظم ثواب الله عز وجل للصابرين. إذن نحن ننصح هؤلاء الإخوة بأن يعملوا ما يستطيعونه للفرار بدينهم. فإن كانوا صادقين وأنهم لم يستطيعوا أن يفروا بدينهم فما عليهم غير أن يصبروا لقضاء ربهم. منذ بضع الليالي في كل ليلة تقريبا يأتيني سؤال من بعض المسلمين المضطهدين في الجزائر، سؤال كأنه مسطر لأنه البلاء واحد. يقول السائل: لابد أنك سمعت ما حل بالمسلمين في الجزائر إلى آخره. نقول نعم. قال: الآن الشرطة إذا لقوا مسلما ملتهيا في الطريق ولابس القميص يأخذونه ويسحبون منه الأوراق الثبوتية، الهوية أو الجواز أو ما شابه ذلك، ثم يأمرونه بأن يعود إلى داره ويحلق لحيته وينزع قميصه إذا أراد أن يأخذ أوراق، وإلا فسيلاحقونه ويحلقون لحيته رغم أنفه. سؤال يتكرر في كل ليلة، شو رأيك؟ يقولون، أقول لهم: ما هو رأيي؟ معروف الحكم الشرعي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هؤلاء يظلمون المسلمين أكثر من ظلم الكافرين لهم. هؤلاء المسلمون المضطهدون الذين يهاجرون من بعض هذه البلاد التي ابتلي المسلمون فيها بحكامهم يجدون من الحرية الدينية في بلاد الكفر ما لا يجدونه في تلك البلاد. فأقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن كنت تستطيع الصبر على ابتعادك عن أوراقك فعليك أن تصبر كما أنت، ما تستطيع الصبر فاصبر حتى هم يحلقون لحيتك، مش أنت تحلقها وتتطاوع معهم بعملك أنت، أنت لا تعمل معصية، لكن إذا عملت المعصية رغم أنفك فأنت غير مؤاخذ، غير مكلف. وإذا كان المسلمون أصيبوا بمثل هذه المصائب فهي بالنسبة لما أصيب بعض المسلمين القدامى قبل الإسلام وفي أول الإسلام هي أقل مما يصاب به بعض الأفراد من المسلمين. في العهد المكي شكى بعض المسلمين ما يلقونه من اضطهاد وعذاب من المشركين، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر بالملل وتسرب اليأس والضعف إلى قلوبهم، فقرأ عليهم الآية السابقة ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال عليه السلام كشرح لهذه الآية: كان الرجل ممن قبلكم يأخذه المشركون فيضعون المنشار على رأسه وينشرونه ليرتد عن دينه، فما يرتد عن دينه حتى يقع على الأرض حلقتين. فهو عليه السلام يقول لأصحابه الذين شكوا إليه ما يلقونه من الضغط: هذا الذي أصابكم شيء لا يذكر ولا يقرن مع ما أصاب المسلمين الأولين الذين كانوا ينشرون بالمناشير. ولهذا إذا وصل الأمر إلى نوع من التعذيب فما على المعذبين إلا أن يصبروا. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يمر بآل ياسر، ياسر وزوجته يعذبهم المشركون، ماذا يقول لهم؟ صبرا آل ياسر، فإنما آلكم أو الملتقى معكم في الجنة. هذا هو العلاج لمن كان حقا لا يستطيع أن يهاجر من ذلك البلد الذي يضطهد الحكام فيه المسلمين، ليس لهم إلا صبر. هذا آخر ما عندي من الجواب عن هذا السؤال. تفضل. الله يجزيكم الخير شيخنا، لقد أعدتم تأصيل العقيدة في هذا البلد، ولكن الدعوة أو منهاج الدعوة بين الناس قد يحتاج في بعض الأحيان إلى شيء غير العقيدة. فمثلا على سبيل المثال، عندما نكلم شخص عن الصلاة قد لا يستمع لنا ولا يلقي لنا بالا، مع العلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مثلا مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة فأسمع كل أهل المدينة على يديه، وأبو ذر الغفاري مكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا ثم ذهب إلى غفار فأسلم كثير من قومه على يديه وهو لم يتعلم شيئا من أمور الدين. نحن المتعلمون أو من نعد أنفسنا متعلمين نتكلم مع الناس ولا يلقون لنا بالا ولا يضعون أذنا صاغية لنا، ماذا نفعل أو على أي منهاج نسير بعد العقيدة حتى نستطيع أن نخرج الناس مما هم فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الإسلام ليس عقيدة فقط، الإسلام عقيدة وأحكام، عبادات وأحكام وسلوك وأخلاق. فقلنا نحن آنفا ونقول دائما أن العلم يبدأ ويسبق العمل، بل ويسبق العقيدة. لذلك قال الله عز وجل في الآية التي سبق أن ذكرناها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نحن الآن ابتلينا بكثير من الفلسفة، فنقول نريد منهاجا. المنهاج موجود في القرآن وفي السنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنت الآن تقول ندعو الناس إلى الصلاة فما يستجيبون، هذا السؤال ليس نابعا من العلم الذي يجب أن نتعلمه. لماذا؟ لأننا لسنا مكلفين أن نهدي قلوب الناس إلى الحق الذي ندعو الناس إليه، وإنما نحن مكلفون بالدعوة فقط. فقولك ندعوهم إلى الصلاة ولا يستجيبون، طيب وما العمل؟ هل نضطرهم؟ قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فضلا عن العامة، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا في الأفق فأعجبني كثرته، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء موسى وقومه. ثم نظرت هكذا فرأيت سوادا أعظم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد. قال، وهنا الشاهد: ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الأنبياء التي دعوتهم كلهم حق، مع ذلك نسبة الأتباع تختلف كثرة وقلة مع هؤلاء الأنبياء الذين دعوتهم دعوة حق لا خلاف بينهم. فإذا ما هو وجه الغرابة أنك تقول ندعو تاركين للصلاة إلى الصلاة فلا يستجيبون؟ معنى ذلك أن الأرض غير مستعدة لتقبل هذا الخير، هذا المطر من الخير. لكن لا يفوتني أنه جاء في أثناء كلامك أن الصحابي كان ليس معه شيء من العلم، فأظن هذه لغوة لسان، لأنه ما يخرج ليدعو إلا وقد ملأ الله قلبه علما وإيمانا. لكن لعلك أردت أن تقول ما عنده كثير من العلم من حكايتنا نحن يعني. فعلى كل حال المنهج مذكور في الكتاب والسنة، فما علينا نحن إلا أن نسلك سبيل المؤمنين علما وعملا وإخلاصا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كنت أردت أن أقول أن سبب عدم تأثير دعوة بعض الدعاة في المدعوين يعود إلى أمرين اثنين، أو على الأقل إلى أحدهما. أما الأمران فهو قلة العلم وقلة الإخلاص في العمل أيضا. أردت أن أقول هذا ثم تذكرت حديث الرهط والرهطين والرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد. ما استطعنا أن نقول في النبي أنه كان يدعو بغير علم وأنه كان يدعو بغير إخلاص. إذن سنقول الآن غير ما أردت أن أقوله قبل أن ألقي على مسامعكم هذا الحديث. أي داعية يدعو قوما إلى الحق، سواء كانوا مشركين كفارا يدعوهم إلى الإسلام وهم لا يستجيبون له، أو كانوا مسلمين ولكن مع إسلامهم منحرفين عن كثير أو قليل من الإسلام، هذا الداعي أو ذاك حينما يدعو هؤلاء أو أولئك، إما أن يكون في دعوته محقا ومخلصا ومع ذلك لم يجد أثر دعوته، فالعلة حينئذ في المدعوين، وإما أن يكون العلة منه، وكما يقال دود الخل منه فيه. ولا يمنعني شيء من أن أقول إن كثيرا من الدعاة قد يتوفر فيهم الأمران، العلم والإخلاص، ومع ذلك لا يجدون الأثر، وقد لا يتوفر فيهم العلم والإخلاص أو على الأقل أحدهما فلا يجدون الأثر. إذن إذا شعر أحدنا بأن دعوته لا تصل إلى قلوب المدعوين فليتهم نفسه، هذا خير له من أن يتهم غيره. والآن معكم خمس دقائق لنمشي إن شاء الله. قبل الخمس دقائق في أنا جاي على سؤال مهم وفيه شيء من الخطورة. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. لقد تكلمت في بداية الجلسة عن قضية الهجرة، وهذا موضوع حقيقة خطير جدا. خير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. لقد سمعت للشريط رقم 527 في حديث دار بين طالب علم وبينك عن قضية أهل فلسطين. وسأله عن حكم الهجرة من فلسطين. ونعم ولقد طرح سؤالا عن قضية هجرة أهل فلسطين من فلسطين إلى دار الهجرة، واستمعت إلى الشريط لمدة 3 أيام حتى هذه اللحظة، وأنا أكرر الشريط حتى أفهم ما يقول شيخنا الأستاذ نصر. بارك الله، بارك الله فيك، حتى لا نظلم الشيخ، جزاك الله خير، فيما قد ينسب إليه أو فيما قد نسب إليه من بعض أدعياء العلم. نعم. وأبو أحمد يعلم. نعم. الذي أريد أن أقوله أن دار الهجرة يجب على كل المسلمين أن يتعاونوا على إقامتها وعلى إنشائها حتى نهاجر من دار الكفر ومن دار الحرب إلى دار الهجرة، ونحن نتفق مع الشيخ في هذه المسألة. معليش، لكن أنت الآن تقول دار الهجرة غير موجودة؟ أقول الآن دار الهجرة غير موجودة. عجيب. نعم، وقد تكلمت إلى ذلك الرجل وقلت له مما يؤسف له أن السعودية كانت قبل 10 سنوات لا تعلق صورا، والآن تجد فيها صور وكذا. كأني قد فهمت من حديثك أن السعودية هي دار هجرة وتصلح لأن تكون دار هجرة. وما فهمت أنه الدار التي أنت فيها دار هجرة؟ لم أفهم هذا، أنا أريد أن أصل إلى ما هي صفة دار الهجرة، ونحن نعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يهاجر إلى المدينة أو قبل أن يوحى إليه بالهجرة إلى المدينة بحث عن دار الهجرة. بداية بعث بعض الصحابة إلى الحبشة، ورجع الصحابة من الحبشة وطبعا سألهم عن أوضاع الحبشة، ولم يعني يستصلح الرسول عليه الصلاة والسلام أرض الحبشة لأن تكون دارا للهجرة. ثم بعث إلى حضرموت أو سأل الوفود التي كانت تقدم إليه عليه الصلاة والسلام عن حضرموت في اليمن، فوجد بأن اليمن لا تصلح دار هجرة أيضا. طبعا هذا ليس سؤالا، بارك الله فيك. أنا قلت 5 دقائق، أنت راح تأخذ ال5 دقائق على حسابك إن شاء الله. الله بدنا نشوف حتى نربط بداية يعني جلستك. معليش، بارك الله فيك. أنا بلفت نظرك أنه لما تكلمنا عن الهجرة إلى أين قلنا يهاجروا الليبيين وأمثالهم؟ إلى دار لا هجرة، هكذا فهمت؟ طيب، إلى ديار المسلمين. فإذا كيف تقول أنه ليس هناك دار هجرة؟ ما أنا أريد أن أسأل ما هي صفات دار الهجرة؟ يا أخي اسأل، بدل ما تعمل محاضرة اسأل. أنا ما بعمل محاضرة، أنا لا يعني... اسمح لي يا أخي، بارك الله فيك، في واحد بده يسأل سؤال يختصر، مو بيجي بتعرض لتفاصيل الحبشة وما الحبشة والآخر، ما هو كذا يكون السؤال. أنت أولا بتقول ليس هناك دار هجرة، طيب من قال لك أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة مثل دار الرسول عليه السلام؟ هل هناك نبي بعد رسول الله؟ فإذا لماذا تدير الكلام على عدم وجود دار هجرة وأنت تؤمن معي كما قلت آنفا أن هناك دار إسلام؟ هذا يكفي لنقيم الحج على الكفار الذين يسلمون في بلاد كفرهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي، كما كذلك نقيم الحجة على المضطهدين من المسلمين في البلاد الإسلامية قديما أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام التي لا اضطهاد فيها. فلماذا أنت أدرت الموضوع على دار هجرة وأنه لا يوجد هناك دار هجرة؟ ومن الذي يقول من علماء المسلمين خلفا فضلا عن سلف أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة؟ لا، هذا خطأ في طرح السؤال. فأنا أريد أن أفهم أنه ما هي حصيلة قراءتك في 3 أيام كما قلت لتلك الأشرطة؟ أنا ما ذكرت أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة، ولا يمكن لمسلم أن يقول أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة لأن هذه الهجرة لن تتكرر، ولذلك جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح، أي ما في مدينة نبوية أخرى إلى أن تقوم الساعة. لكن الحقيقة كما قال الشاعر ولو في غير هذه المناسبة: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن نريد أن نوجد بلدا إسلاميا أقرب ما يكون إلى تحقيق الإسلام. نحن لا نطمع أن نجد خليفة يشبه أحد الخلفاء الراشدين، بل يشبه الخليفة الخامس وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين، لكن نريد حاكما يحكم بما أنزل الله، يجعل هدفه الحكم بما أنزل الله، أما أنه أخطأ، أما أنه انحرف قليلا أو كثيرا، ما لم تروا كفرا بواحا. فهناك بلاد إسلامية كثيرة والحمد لله لا نزال، والحمد لله سيبقى الأمر كذلك، لا نرى كفرا بواحا، وإنما وجد هذا في بعض تلك البلاد. فنأمر الشباب المسلم المضطهد أن يفر بدينه وأن يهاجر بدينه من البلد الذي أعلن الكفر رأسه، نعم، إلى بلد لا يزال والحمد لله فيه خير كبير. وأنا قلت هذا الكلام آنفا. فإذا بارك الله فيك، أعطنا ما هي المشكلة التي عرضت لك بالنسبة للشريط؟ نعم. بلاش كلمة دار هجرة لأنه هذه ما نطق. نعم أسحبها. جزاك الله خير. لأن أنا لست جدليا، أريد أن أتعلم. جزاك الله خير. الله ذلك والظن بك إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. الله يبارك فيك. قضية فلسطين قضية خاصة ولها بعض الخصوصيات، يعني ممكن أستدل بحديث الوارد في كتاب التاج الجامع للأصول الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرة مهاجر إبراهيم وهي القدس، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هذا الحديث رواه أبو داود بسند صالح، لا أعلم مدى صحة هذا الحديث. هذه نقطة. النقطة الآن عندما نجد أو ننظر إلى أهل فلسطين، الصراع مع اليهود، وأنت أعلم بارك الله فيك في يهود ونجاستهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين. هذا من الكلام الذي لا نريده يا أخي، لأنه معروف هذا كله. معروف، نعم. نشوف ما هي المشكلة. المشكلة عندما قلت للرجل أنه يجب الخروج إلى دار الإسلام، بلاش دار هجرة، إلى دار الإسلام. لا تقول الخروج، الهجرة. أيوة، الهجرة من أرض فلسطين. طيب، من أرض الحرب. نعم. طب كيف يعني بدنا نوفق بين هذا الكلام وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني قتلنا اليهود أنتم في أكناف بيت وأكناف بيت المقدس، الحديث أنت تعرفه. أي نعم. علمنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا بقول لو غيرك ألقى هذه الشبهة. أفضل من مسجد الحرام. طيب، البيت المقدس أفضل من مكة. طيب، أي الهجرتين أخطر، الهجرة التي هاجر رسول الله من مكة، أم هذه الهجرة التي نحن نقترحها؟ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا هذه من باب أولى. فلماذا أنت تستعظم وقدمت مقدمة بنيت على ذاك الحديث أنه مهاجر إبراهيم عليه السلام؟ أولا، مهاجر إبراهيم عليه السلام ليس هو بيت المقدس فقط، بل هي بلاد الشام كلها بشكل عام، أليس كذلك؟ نعم. طيب، فإذا كان الرسول عليه السلام سن للمسلمين أن يهاجروا من بلد يضطهدون فيه بهجرته من المسجد الحرام، أولا كما ذكرت أن يهاجروا إلى الحبشة وهي بلاد كفر. فسبحان الله، إذا الرسول سن هذه السنة أن يهاجر أصحابه المضطهدون من مكة إلى بلاد الكفر، إلى الحبشي النجاشي هذا، نعم. طيب، لماذا تستغرب أنت مسلما يؤمن بالله ورسوله ويحرص على اتباع الرسول عليه السلام في حدود استطاعته أن ينصح إخوانه المسلمين: كفاكم إلقاء للنفوس في التهلكة، إراقة للدماء المسلمين عبثا في الأمثال العامية في بعض البلاد العربية، عين ما بتقاوي المخرج، الدول الإسلامية اللي عندها القوة والسلاح والطيارات والدبابات متفرجة، والشعب الفلسطيني هو الذي يقابل الدبابات والطيارات وإلى آخره، هؤلاء أنت تظن سيخرجون اليهود؟ وعلى قولة ذلك الدجال لفطس، اللي كان يعلن أنه سيرمي اليهود في البحر، أنت تظن أن الفلسطينيين أخوانا دون المضطهدين من اليهود شر الاضطهاد، هدون راح يتمكنوا من رمي اليهود في البحر؟ طبعا لا. إذن هذا بارك الله فيك، هؤلاء أوجب عليهم الهجرة من غيرهم، لأنهم يقتلون كل يوم بالعشرات مقابل يهودي كل شهر واحد يقتلوا. فهذه الهجرة التي أنت استغربتها العكس هو الصواب تماما. فلذلك أنا أقول لك إعكس تصب، إذا كان الرسول أولا أذن للضعفاء المضطهدين في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة دار النصارى يومئذ، نحن نقول اليوم لا تهاجروا إلى دار النصارى وإنما هاجروا إلى دار الإسلام، هذا أولا. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة وقف هكذا على جبل إيش؟ قبيس ولا إيش؟ أبي قبيس هذا هو. فالتفت إلى مكة وقال: أما إنك من أحب بلاد الله إلي، من أحب بلاد الله إلى الله، ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن هذا رسول الله قلبه متعلق بالمسجد، بالمسجد الحرام الذي جعله مأوى للناس كما في القرآن الكريم. نعم، مثابة للناس وأمنا. أي نعم. فيضطر للهجرة للخلاص أولا بنفسه ثم بإخوانه الذين لحقوا به. فإذا كان هو من أفضل بلاد الله هاجر، فلماذا لا يهاجر من ثالث بلاد الله وهو بيت المقدس؟ المسلمون المضطهدون، ولا سيما وهم في كل يوم يعذبون. ثم أنت تجد من يسمى بإيش تبع عرفات، شو اسمه التنظيم؟ منظمة التحرير. منظمة التحرير بالمئات وبالألوف، وعندهم ربما مال وسلاح وإلى آخره، عم يتفرجوا على غزال. نعم، غزال منظمة معروفة أنها غزال، هذا هو. نعم. طيب ماذا يفعل؟ أنا أقول يعني قضية ولكن جهاد النية، أليس الآن مطلوب من كل المسلمين أن يجاهدوا حتى في فلسطين، في داخل فلسطين ومن خارجها؟ هذا سؤال أيضا جانبي تماما، من الذي يجاهد يا أخي؟ أنت ما تعرف وضعك هنا، ما تعرف أن اليهود الآن يعني ممنوع قانونا أن يقاتلوا من قبل المسلمين؟ معروف. فإذا لماذا تتجاهل الواقع؟ لا أريد أن أتجاهل. طب هناك معلش، أنت بتقول ألا يجب ولكن جهاد ونية. الآن يجب أن نقف كلمة، هل يكون الجهاد بحماس إنسان لا هو دولي ولا هو حاكم ولا هو ضابط ولا هو إنما شاب متحمس إلى هذا، هو الجهاد في سبيل الله؟ إذن يا أخي، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. هذا الخطاب قبل كل شيء لمن؟ هذا بحث نحن طرقناه في عدة أشرطة. أعدوا خطاب للمؤمنين، أين هم المؤمنون؟ الذين يأكلون الربا، الذين يتدابرون، الذين يتخاصمون، الذين يتحزبون، كل حزب ما لديه. نحن يجب الآن أن ننظر للموضوع جذريا، من أين نبدأ بالجهاد؟ من الذي يجاهد؟ ما في من يجاهد يا أخي. لذلك نرجع. نعم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. وجاهدوا وينهم؟ أول شيء إيمان ثم هجرة. هذا هو. فلنبدأ بالإيمان، فلنبدأ بالإيمان بارك الله فيك. لا تفكر بالخاتمة وجاهدوا. الجهاد يبدأ بالأخير حينما تتهيأ النفوس للجهاد في سبيل الله. يقول الرسول عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. فهل المسلمون اليوم يجاهدون هواهم لله مع انتشار التسرق والفجور والتبرج وأكل الربا إلى آخره؟ لذلك نحن لنا كلمات لابد من تحقيق كلمتين: تصفية وتربية. المسلمون اليوم لا يفهمون إسلامهم فهما صحيحا، بدءا من الله. الله لا يعرفونه كما عرفنا بنفسه في كتابه وفي حديث نبيه، لا يعرفون نبيهم أي بأحكامه وسنته وإلى. لذلك فنحن بعيدين جدا جدا عن الجهاد جهاد الكفار. وقبل أن يفوتني، أنت تظن أن اليهود سيخرجهم أهل فلسطين؟ ونحن نرى من أهل فلسطين كل يوم جماعة يذبحون ذبح النعاج، والقوى الحكومية تتفرج. ليس هؤلاء، وإنما حينما يعود المسلمون إلى دينهم ويربون أنفسهم تربية صحيحة، تربية إيمانية، تربية مادية سلاحية. لأنني أقول لما قال تعالى وأعدوا، خطاب لمن؟ للمؤمنين. ما استطعتم من قوة، هل نحن نستطيع اليوم أن نعد القوة لو كنا مؤمنين؟ لا. إذن فلنحاول أن نقوم بما نستطيع من القيام، وهو أن نكون مؤمنين، أي أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، وأن نعمل بما جاء في الكتاب والسنة في حدود طاقتنا. أنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، كثير من الشباب الآن متحمس، حاطط دأبه وجهاده مع حكامه المسلمين، هذول اللي يسموهم جماعة التكفير مثلا، بدون يحاربوا حكام المسلمين. لك يا حبيبي حارب نفسك أنت قبل كل شيء، أنت نسيان نفسك وعم تحارب غيرك. حزب التحرير. نعم، حزب التحرير وجماعة التكفير والهجرة في مصر وإلى آخره. فقصدي أن أقول هؤلاء نسوا أنفسهم فانشغلوا بإيش؟ بحكامهم، بينما العكس هو الصواب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بماذا؟ بدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين اليوم يريدون أن يجاهدوا الحكام ما بدأوا من الخط النقطة التي بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ما في فائدة من البحث والجدال والتحزب والتكتل إذا لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بالنسبة إلينا بعد ما جينا بعد الرسول بخمسة عشر قرن، لابد من التصفية والتربية. إلا لو طرحت سؤالا تقليديا عندنا تلقيناه من نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية أين الله؟ طيب سأل المسلمين في اليوم بيقول لك الله في كل مكان، يعني الله في الكهاريج، الله في البارات، في الخمارات. أنا أنت بنقول حاشا، والحمد لله اللي الله هدانا، لكن اللي بدك جاهد معهم تقاتل معهم حيقاتلوك لأنك بتقول الكلمة هذه لو كنتم تعلمون. فلذلك بارك الله فيك، الهجرة واجبة على كل من يستطيع، وهذا لابد منه، وهذا حكم شرعي. أما لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كلمة الشريف ونختصر إن شاء الله. يقول لك الرجل يعني معناته نترك أرض فلسطين لليهود يعيثوا ويسرحوا فيها كما يحلو لهم. لا، نترك أنفسنا كالنعاج لليهود أحسن. هذا أحسن يا أخي، بارك الله فيك. من القواعد الإسلامية إذا وقع المسلم بين الشرين صار أقلهما شرا. هذا أولا. وثانيا كلمة الحق لا تتصور يتبناها كل مسلم، لو كان الأمر كذلك ما وجدت هذا التأخر في المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. سؤالي، ما الواجب على أهل فلسطين في هذا الزمان فعله، وما هو حكم الدار التي ما الواجب على من؟ على أهل فلسطين في هذا الزمان. نعم. وما حكم الدار التي هم فيها؟ هم بين أمرين، من كان منهم يستطيع أن يهاجر إلى بلد إسلامي ينجو بدينه وبنفسه فهذا هو واجبه، أما من كان لا يستطيع فيصبر كما صبر الضعفاء في أول العهد الإسلامي في مكة. هذا هو الواجب على كل من كان هناك. حكم الدار التي هم فيها. حكم إيش؟ حكم الدار التي هم فيها. دار محكومة بالكفر. فلو كان هناك مسلمين يجب أن يقاتلوهم حتى تعود البلاد إلى أهلها المسلمين. وإذا كانت البلاد من حولهم أيضا لا تحكم بما أنزل الله، فهجرتهم بتكون من دار الكفر إلى دار الكفر ولا من دار الكفر إلى دار لا الكفر؟ ليسوا سواء، ليسوا سواء، تلك هذه ديار إسلامية ولو كان فيها حكم كما تعلمون جميعا في كثير من الجوانب مخالفة للإسلام، لكن هناك الحكم حكم كافر له قرنان فحكم يهودي، أما هنا فالأمر ليس كذلك، فلا يجوز قياس هذه البلاد على تلك، وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله لو كان القياس صحيحا لكان هذا من القياس هو عين قياس الباطل، وأن تقاس البلاد الإسلامية التي تحكم بحكم إسلامي ولو كان فيه ما فيه فليس كالحكم الذي يحكم بالتوراة أو بالإنجيل أو بأي قانون يخالف كل الشرائع السماوية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو لا يعني أن يخرجوا غير مهاجرين، وإنما أن يخرجوا أولا مهاجرين وثانيا لا ليخلدوا إلى الأرض، وإنما ليعملوا جهدهم كل واحد في استطاعته في حدود إمكانياته ليعودوا إلى بلدهم أعزاء منصورين على الأعداء. فهو ما بيقول بالخروج تسليم لقمة سائغة لليهود. وشو رأيكم أنتم الآن الحكومة الفلسطينية وينها؟ هي في فلسطين ولا خارج فلسطين؟ خارج فلسطين. ليش ما بتقيموا القيامة على هذول اللي أقاموا الحكومة؟ ليش ما بيقيموها في ناس فلسطين؟ والله ما بيستطيعوا. طيب هو الشيخ لأنه يعلم أنه هؤلاء المضطهدين من المسلمين ما يستطيعون، عين ما بتقاول، ما بتقاول مخرج. ولذلك هو حرصا على دماء المسلمين وعلى أعراضهم يأمر بتطبيق آيات وأحاديث ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. النكتة هي ينبغي أن تلاحظ أنه نحن حينما نقول بالهجرة لا يعني ليركنوا إلى الأرض، وإنما ليفكر كل واحد منهم وليعمل ما يستطيع لكي يعود إلى بلده سواء من قريب أو من بعيد، هذا بيد الله عز وجل عزيزا مكرما. فإن يعني جاءت مناسبة تتكلم بهذا الموضوع إن شاء الله. حتى شيخنا أنا قلت لبعض الناس سبحان الله، قلت لبعض الناس في بعض النقاشات حتى قبل 3 أيام، بسم الله الرحمن الرحيم، من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نلقى إن شاء الله. أهلين. حياكم الله. والله إحنا في مجلس الآن يعني جالسين حوالي 7 شباب. نعم. نناقش بعض القضايا الفلسطينية. نعم. في طرح بعض القضايا يعني على لساني كما أدري. قضية الفتوى الأخيرة. نعم. قضية الهجرة من فلسطين. نعم. حابة أسمح منك على التلفون نصا. اسمع الشريط تسمعه أحسن. يعني معقول أنا أعد لك المحاضرة الآن؟ أنا لا أريد المحاضرة. اسمع الشريط. نعم. اسمع الشريط. أسألك فضيلة الشيخ. وخلاصة الشريط. نعم. أن الرسول هاجر من مكة حينما ظلم هو وأصحابه وأتباعه. نعم. إلى المدينة. نعم. ومكة أفضل من بيت المقدس بكثير. هذا بإجماع المسلمين. نعم. فهجرتهم إلى بلاد يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم. نعم. والخلاص والنجاة بأنفسهم. نعم. من ظلم اليهود وبغيهم وقتلهم. نعم. الأبرياء بغير حق. نعم. واليهود معروف عنهم بنص القرآن أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فضلا عن غيرهم بغير حق. نعم. هذا خلاصة الكلمة. طيب جزاك الله خير. عفوا شيخ، الآن تعلم أنت أن تقريبا المسلمين يعني مضطهدين في كل مكان، أين يهاجرون؟ لو سألنا هذا السؤال. سامحك الله، هذا كله جرى النقاش فيه. هل أنت تظن أن أردن مثل اليهود؟ أنا لا أظن. فإذا إيش معنى هذا السؤال الله يهديك؟ تستطيع أردن أن تستقبل مثل هذه؟ أي بلد آخر، أي بلد آخر يمكن المسلم أن يهاجر إليه فهذا واجبه. أما أنا ما لي ملك الدنيا حتى أقول لك هالبلد أو هالبلد. أنا رجل علم أقول ما أدين الله به. كما يسألني واحد، أنا رجل غني وأودع مالي في البنك يجوز؟ بقول له لا. بيقول لي شو ساوي، ما هو البديل؟ بقول له من شغلتي، أنا بعرف لك لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، أما شو البديل هاي من شغلتي. هو عفوا شيخ، يعني الآن يعني حصل تشويش على هذه الفتوى كثير. يا أخي الله يهديك، اقرأ الشريط بس ولا تجادل. ما في عنا استعداد نعيد المحاضرة لكل إنسان بقى بيستشكل حكم شرعي. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأنتم بتأخذوا القضاء بعقولكم وليس بنصوص كتاب ربكم وأحاديث نبيكم. سلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل بلا مشكلة في هذه الفتوى؟ فهم رجل من رجلين، إما جاهل فينبغي يتعلم، وإما مغرب صاحب هوى فيجب أن يتقي الله عز وجل. أنا ما عم أجيب شيء من بيتي، إنما هي آيات وأحاديث صريحة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فهم الذين فتحوا باب أو سنوا سنة الهجرة، ولذلك فمن أراد أن يستن فأولئك هم القوم الذين لا يشقى من استن بسنتهم. والسلام عليكم. وإياك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.